لم يصر على كبيرة، إذا كان لم يصر على كبيرة كما في الأحاديث الأخرى غفر الله لهم ذنوبه وإن كثرت بالصغائر، كما قال تعالى إن تجنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، ونذكركم مدخلا كريما. أما الكبائر كالزنا وشرب الخمر والعقوق هذه تحتاج إلى توبة، لابد من توبة. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله الجميع. نعم. لا إله إلا هو. رد النبي المنديل وجعل ينفض يده بالماء يدل على أفضلية، النفض أفضل من المسح. الله لا إله إلا هو. لا تغفر من حديث أبي هريرة الله لا إله إلا هو أن الأغنياء أفضل من الفقراء إذا عملوا عمل الفقراء فزادوا عليهم بالصدقات على حسب أعمال، كل ما زادت الأعمال الصالحة زاد الفضل، فالغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن عندها القدرة على المعاصي وغافاه الله منها واستعمل الطاعات. شيخ أحسن الله عليكم، متى يؤجر يعني على نيته الرجل؟ متى يؤجر الرجل على نيته يا شيخ؟ فيعطى يعني فضل ما لم يدرك الشيخ لبصر ما بيده. دائما دائما يؤجر على نيته الصالحة، دائما مو بس متى، دائما يؤجر على نيته الصالحة. بعض الأحاديث أنه يدرك مثل ما أدرك من له المال يا شيخ. الأعمال بالنيات وإنما كل من أمر، فإذا كان من نيته أن يعمل لو قدر كتب الله له أجر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وأساهر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم، وقال إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وهو المرض. شيخ إذا كان له نية صالحة لولا العذر. شيخ ليس في هذا الحديث الدليل على أن بعض الأعمال يا شيخ لا تدخل في هذا يا شيخ؟ ظاهر الحديث العموم، لكن إذا فعل يكون أفضل، يستطيعوا فعل يكون أفضل، لأن الفقراء يستطيعون أن يعمل فلا يعطون الأجر وهم يستطيعون أن يعمل، لكن العاجز اللي ما يستطيع مثل أخرس ما استطاع يتكلم يعطى أجره ولو ما فعل. صفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر كل منها 25 سبحان الله لا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، لكن هذه أصح، سبحان الله والأكبر 33 أصح في الأحاديث الصحيحة، وذيك نوع بعض أهل العلم شيخ يستدل حديث فرجع فقراء المهاجرين من الأصل عدم رفع الذكر بعد الصلاة. لا ما عليه، يقول الأصل في الذكر أنه لا غلط، هذا من سواليف الصوفية. هذه صريحة في روح الصوت. نعم. قوله رجل من قريش في رجلين حديث رجل من قريش في رجلين لا ما هذا خرافة موضوعه.